بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع أثره واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. نعلم يقينا أن هناك غيب موعود وأن هناك نعيم مشهود، فالنعيم المشهود هو نعيم هذه الحياة الدنيا، والغيب والوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده إنما يكون في الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله. لقاء هذا اليوم يحمل عنوان المتاعان، والمراد المقارنة بين المتاع الدنيا ومتاع الآخرة، كما جاء ذلك في سورة آل عمران. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. قال أصدق القائلين: زين للناس حب الشهوات. المزين حب الشهوات لا الشهوات نفسها، فالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله مما ترغبه النفس، مما تريده النفس، فهي في الأصل مشتهيات، لكن جاء اللفظ القرآني بالشهوات تحقيرا لها. لماذا حقرت؟ رغم أن بعضها لا يحقر، لكن حقرت من حيث الإجمال إذا ما قورنت بنعيم الله الكبير المتعال. فقال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات. يبقى السؤال: من الذي زينها؟ بعض أهل العلم يقول إنه الشيطان، والصواب أن الله جل وعلا هو الذي زينها فتنة لعباده. قال ربنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لأن الله جل وعلا كذلك من الأدلة خالق كل شيء، فقال ربنا: زين للناس حب الشهوات. فثمة أشياء ترغبها النفس، تنزع إليها، تود لو أنها حازتها، هذا إجمال. ثم ذكرها الله جل وعلا تفصيلا على النحو التالي. قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من، وهذه بيانية، قد مر معنا أن من تأتي بيانية، تأتي بعضية، تأتي غير ذلك، تأتي ابتدائية، فهنا بيانية. فما أجمل من حب الشهوات جاء مبينا بعد ذلك. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. فالنساء من زينة الدنيا المحببة للرجال، وهي من الزينة المحببة لنبينا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من زينة الدنيا، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء، لكن الفارق في قضية التعامل للوصول إلى هذا الشيء الذي تنزع إليه النفس وتريده. فجاء الإسلام في قضية النساء بأن الإنسان أباح الله له أن يتزوج أربعا من النسوة يستطيع أن يجمع بينهن، أما غير ذلك فأكثر، المهم ألا يكون في ذمته أكثر من أربع. والنبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه جويرية بنت الحارث، أو جويرية بنت الحارث، وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه. فلما دخلت عليه تسأله أن يعينها في مكاتبتها لمن وقعت سبيا عنده، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأعتقها، أي دفع تلك المكاتبة وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلما رأيتها كرهتها، فقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت، أي يرى جمالها، يرى كيف أنها تأخذ بلب من يراها، امرأة ملاحة أو نقول مليحة، الأمر واسع. فعلى هذا، هذه من زينة الدنيا، لكن الطريق إلى الحصول إليها يختلف من شخص إلى آخر. فليست هذه الزينة المذكورة الآن من المحرمات، وإلا لبطل كثير مما نحن عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خيل، وبعض الصحابة مات وهو يملك الذهب والفضة، وبعضهم كان عنده حرث وزرع. لكن المقصود ألا تجعلنا هذه الزينة صارفة لنا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إن الناس في أمر النساء على أضرب، فبعضهم يمنع الحديث ويرى أن كل بيت شعر قالته العرب فيه ذكر امرأة لا يحل ولا يجوز قوله، وهذا تكلف في الخطاب وجهل بأحوال الناس وعدم إدراك لمقاصد الشرع. بل إنه عليه الصلاة والسلام على ما يظهر سمع من كعب بن زهير قوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر الأبيات. وهذه مقدمات كانت العرب تعرفها في الجاهلية، إذا بدوا أشعارهم ذكروا الديار والآثار وبكوا الأطلال وذكروا النساء، ثم يزدرفون بعد ذلك في نقلة يتعمدونها في أبيات القصيدة يصلون إلى مقصودهم. والمراد وتوجد طائفة أخرى تستهويها النكات القذرة والطرائق المنحطة فتملأ عليهم مجلسهم، وهذا لا يرضاه العقلاء ولا يقبل به الشرفاء، وطريق لا يسلكه أهل الفضل والعلم والمروءة. فما بين هؤلاء وبين هؤلاء يوجد الطريق الصواب، يوجد المدرج الحسن والمقرب. والمقصود أن الله جل وعلا جعل النساء فتنة للرجال، واتقوا فتنة النساء، وكذلك جعل بعض الرجال فتنة للنساء. لكن القرآن كريم لا يذكر فيه إلا الستر، والمرأة عورة، ولهذا لم يذكر الله جل وعلا فتنة النساء بالرجال، مع أنها موجودة. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وغير ذلك مما يعرف ويشتهر من الوقائع. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. وإجمال ما يمكن أن يقال قبل أن ننتقل إلى غيره أن المسألة في العين، كما قال المجنون: فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. وهذا حتى ما بين الرجل وامرأته، هذه أشياء يزينها الله جل وعلا. إذا أراد الله أن يجمع بين اثنين زين كل واحد منهما في عيني الآخر. زين للناس حب الشهوات من النساء، ثم قال: والبنين. والبنين وفق الصناعة النحوية يسمى ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم، فلهذا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. من حيث المعنى فإن جرت العادة أن الرجال يتعلقون بالذكور أكثر مما يتعلقون بالإناث، ويرجون من الأبناء ما لا يرجونه من البنات. وقد مر معنا في تفسير قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أن الأولاد، أن الذكور، أن الأبناء قوة ودفع، وهذا مما استقر في العقل والشرع. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مجبنة مبخلة تدفع الرجل إلى الجبن، تدفع الرجل إلى البخل، تعلقه بأبنائه لأنه يريد أن ينفق عليهم فيمسك عن غيرهم، ويريد أن يبقى لهم فلا يختط الحروب ولا يأتيها. وقد قال: بناتي إنهن من الضعاف يحاذر أن يرين الفقر بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي، أبيات عديدة لمرداس بن أمية أو بلال بن مرداس. المقصود من هذا كله أن البنين زينة من زينة الدنيا، زينها الله جل وعلا في قلوب عباده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أضعاف مضاعفة، وهو أعلى من الدرهم والدينار بكثير، نوع مما كان الناس يعرفون به مقدار أموالهم. والذهب والفضة مالان ربويان زكويان. لما نقول ربويان أي يدخلهما الربا، بل بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وذكر باقي الحديث في الأصناف الربوية الستة. وزكويان أي أن الإنسان مطالب بأن يزكيهما إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. وأحيانا يكون المال زكوي ولا يكون ربوي، وأحيانا يكون ربوي ولا يكون زكوي. فمثلا بهيمة الأنعام مال زكوي فيه زكاة لكن لا يدخله الربا، ومثلا القمح البر مال ربوي يدخله الربا قابل لأن يدخله الربا لكنه لا زكاة فيه، لأن يكون من عروض التجارة أو أن يكون زرعا، لكن ما كان مقتنى في البيوت لا حرج فيه. على هذا قال الله جل وعلا: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حبب إلى الناس الذهب والفضة والدرهم والدينار، وجل قضايا الناس عند القضاة في المحاكم في أوراق السلطان إنما حول الصراع على الذهب والفضة. وإن الناس ينظر بعضهم إلى بعض على مقدار ما لدى زيد أو عمرو من هذين المالين اللذين زينهما الله جل وعلا في قلوب الناس. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم قال ربنا: والخيل المسومة. الخيل لا مفرد له، جمع لا مفرد له من لفظه، وقيل إنما سميت خيلا لاختيارها، والأصل في الأسماء الوضع، لا يلزم أن تكون مشتقة من شيء. ويذكر الناس أساطير حول الخيل حتى قال بعضهم: خلقت قبل آدم، وهذا محال. لكن الذي يعنينا هنا أنها من أعظم الزينة في الدنيا، مع ذلك جاء الشرع بإجلالها. قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أفرس، مر معنا السكب وغيره من الخيول التي كان يقتنيها النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد عليها، منها ذلكم الفرس الذي اشتراه عليه الصلاة والسلام من الأعرابي. وكان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرس شهيرة اسمها البلقاء، وفي معركة القادسية كانت تضبر وأبو محجن عليها، وسعد رضي الله عنه في خيمته قد منعه الوجع أن يشارك مع الناس، فكان ينظر إلى فرسه وهو لم يأذن أن يأخذها أبو محجن، إنما أذنت زوجته، فكان يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن. وهذا ينفعنا في الفوائد، أن العاقل لا يكذب عينيه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. فالإنسان العاقل يجعل عينيه شاهدا حقيقيا له، والشيء الذي تراه بعينيك وتفهمه تسمعه بأذنك تحكمه بعقلك ليس كالذي ينقل إليك. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يلزم فيه شيء إذا ثبتت صحة الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه، أما غير ذلك من نقلة الأخبار وسدنة الآثار ومن يقول أو يتكلم أو يحكم أو يأمر أو ينهى، فهؤلاء الأصل أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره وعلى بينة من وضعه وحاله، وأن لا يتبعن كل راية ويندفع وراء كل ناحق. المقصود أيها المباركون، سعد لما رأى فرسه وعرفها قال: الضبر ضبر البلقاء، فرسي وأنا أعرفها، ويعرف صاحبه أبا محجن، والطعن طعن أبي محجن. نعود هنا، قال الله جل وعلا: والخيل المسومة. قال بعضهم: المسومة أي السائمة التي ترعى، وهذا تحتمله اللغة. وقال بعضهم: إنما المسومة أي المعلمة، وهذا أقرب للصواب، لأن الأول تشترك فيه أكثر الخيول، لكن هذا الغر والتحجيل هذا لبعض الخيل دون بعض، وهذا أعظم زينة للنفس وفي العين. قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. وأول ما ينصرف الأنعام إلى بهيمة الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، وهذه من زينة الدنيا. وقد مر معنا كيف أن الله جل وعلا زينها في أعين عباده، خاصة عند عودتها من المرعى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فبدأ بعودتها قبل ذهابها لأنها تكون أملأ بطونا وأمتع خواصرا. فقال جل وعلا هنا: والأنعام. ثم قال: والحرث أي الزرع والفلاحة. ولا ريب أن الزرع والفلاحة والحرث من متاع الدنيا العظيم الذي به يسد الإنسان جوعه ويحفظ ماء وجهه ويتصدق في سبيل الله فيعين، وهي من أعظم طرائق الكسب، وقد جاءت أحاديث كثر تدل على فضل ذلك. والله لما امتن على بعض عباده ذكر الجنان، بل إن الموعود به في الغيب جنة فيها من الزروع والثمار ما الله به عليم. والمقصود هذا كله من زينة الدنيا، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الأمور التي زينها الله جل وعلا ربما تجتمع لأحد، وربما يجمع المرء منها واحدة أو اثنان أو واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أكثر، لكن المقصود من هذا ليس المنع، ليس التحريم، وهذا لا بد أن يفقهه العاقل. فالله جل وعلا سخر لنا ما في الأرض ولم يأمرنا بأن نهجره بالكلية، أي هذه الذي سخره الله لنا، لكن أن ننتفع به انتفاعا يبلغنا إلى رحمة ربنا ويسوقنا إلى جنة عدن. ونعم المال الصالح للعبد الصالح، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن الناس من لا يكون أفضل القوم لكنه أفضلهم بالنسبة إليهم، معنى ذلك أن يكون جماعة في ركب، فقد لا يكون فيهم رجل من التقوى والعلم منهم بمكان، قد يكون هناك من هو أتقى وأعلم منه، لكنه لو ساس أمرهم وتولى شأنهم كان أقدر على أن ينفعهم. ولهذا قال بعض الخلفاء: أنا إن لم أكن خيركم فأنا خير لكم، أنا إن لم أكن خير إن لم أكن خيركم فأنا خير لكم. وهذه كلها أمور ينبغي للعاقل أن يفقهها. والمقصود لا نأتي للناس فنمنعهم من زينة الدنيا بحجة قول الله: زين للناس حب الشهوات، لكن نمنع الرجال من الزنا ونبين لهم أنه من أعظم الكبائر، ونمنعهم من الربا في قضية الذهب والفضة، ونبين لهم أنه حرب لله ورسوله، وهكذا في كل شأن نحذرهم من مغبته، ونبين لهم أن الله جل وعلا جعل هذه الأشياء زينة في أعيننا وقواما في أيدينا لتعيننا على طاعة ربنا جل وعلا. ومن دعاء الصالحين: اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب، اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب. وهذا من أعظم العطايا التي يمكن أن يعطيها الله جل وعلا أحدا من بني آدم. قال ربنا: والأنعام والحرث ذلك متاع حياة الدنيا. ذلك اللام للبعد، لكن هذا البعد ليس للرفعة إنما للإقصاء، ولأنها ليست باقية، ليست خالدة، فهي إلى زوال، وهذا يكفي في بيان حقارتها. ذلك متاع الحياة الدنيا، فلما ذكر الله جل وعلا متاع الحياة الدنيا وحقره قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المآب المرجع والسبيل الأمثل في الحياة الطيبة والطريق الأكمل في حياة الخلود، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، هذا إجمال وهذا إخبار، ولا أحد أصدق من الله. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، أي أعد الله جل وعلا الذين اتقوا، ملك الله جل وعلا الذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم. ويكفينا قوله جل شأنه عند ربهم، فإن الجوار شأن عظيم، والديار والبيوت والمنازل إنما تعلو بشرف من هي جار له، كما أنها قد تنزل بحقارة من هي مبنية في حيه، فكيف بجوار الملك العظيم والرب الكريم والرحمن الرحيم جل جلاله. قال ربنا: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقول الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار إخبار بأنه وإن كانت ليست كل أرض في الدنيا قابلة لأن ينبع منها ماء، فإن الناس إذا أرادوا أن يحفروا بئرا سألوا أهل الصناعة، فيأتيهم من يعرف في الطرائق وجادة الطريق وبطون الأودية، فيقول: إن الوادي الفلان وادي كذا وادي كذا يصبان في هذا، لعلك إن حفرت وجدت ماء فهذا يجد وهذا لا يجد. وكم من أرض جدباء، وكم من أرض ليست أهلا لأن يحفر فيها بئر، لكن الجنة كلها قابلة لأن ينبع الماء منها.